حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. ثم أما بعد أيها الإخوة في الله نعيش في هذه اللحظات مع آية من كتاب رب الأرض والسماوات. يقول الله عز وجل في سورة هود يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تتعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب لما أنزلت على قلبه هذه الآية كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها. يتفاعل مع آيات ربه القرآنية يتأثر بكلام الله جل وعلا وكيف لا، والله عز وجل هو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يجمع صلى الله عليه وسلم الدين في كلمتين، وهذا من بلاغته وفصاحته، فهو أفصح البلغاء صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى كلام طويل، لا، وإنما يتكلم بكلام قليل يعد على الأصابع. لو أراد السامع أن يعد هذا الكلام لفعل، فهذا من بلاغته. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله وسلم عليه الله. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله وسلم عليه الله. أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلمات يسيرة تشرح في موسوعات كبيرة، ولا عجب في ذلك، فهو البليغ صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس صلوات ربي وسلامه عليه. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحرص على الخير، أبو عمرو، وقيل أبو عمرو، فهذه كنيته، أسلم بعد حنين واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على جمع الصدقات في الطائف، فهو الأمين رضي الله تعالى عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص أصحابه رضي الله تعالى عنهم على تعلم الخير، وهذا يدل أيضا على أن السنة من مصادر التشريع. الآن نستمع إلى هؤلاء الضالين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وإنما هم الضالون الأفاكون الآثمون، يقولون لن نأخذ التشريع إلا من كتاب الله عز وجل وكفى. طيب، أنتم إذا أعرضتم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعرضتم عن القرآن أصلا، لأن الله عز وجل أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في كثير من المواضع القرآنية، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت باتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أعرضتم عن السنة فقد كذبتم بالآيات القرآنية، فهؤلاء هم الضالون. والقرآن منهم براء، وهذا أيضا يدل على مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين أخذوا عنه رضي الله تعالى عنهم وآمنوا به وهاجروا معه وجاهدوا معه، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم في كثير من الآيات القرآنية، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، وقال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم، فمن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب فهو منافق، ومن كفر واحدا منهم فقد خرج من دين الإسلام باتفاق أهل العلم. يقول السجستاني وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تكن ضعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آي في الصحابة تمدحه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. وقال الحكمي ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد متاب وخطأهم يغفره الوهاب. فمن عقيدتنا أن نترضى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا أن نتكلم فيما شجر بينهم، فهذا من علامات النفاق كفعل الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فحب الصحابة دين وبغضهم كفر ونفاق، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا تكلمنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخير فنحن نرفع من شأننا لا من شأنهم، لأن الله تعالى قد رفع قدرهم. ومن رفع الله عز وجل قدره فلا يحتاج إلى تزكية من البشر. الله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم الذين علمونا الفقه والحديث والتفسير، ولولاهم ما علمنا شيئا من كتاب الله عز وجل، لأنهم هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في السنة، والطعن في السنة طعن في القرآن، نعوذ بالله من الشقاء والسلام. الرجل يريد أن يتعلم شيئا وجيزا بليغا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالحديث الذي نقل لنا بأسانيد صحيحة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتثبت به. وكأن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه يعيش معنا الآن، فأخبرني بعمل أتثبت به. فقال صلى الله عليه وسلم في كلام جامع أيضا: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يدله على جوامع الخير، على أفضل الطاعات، لأن الله عز وجل قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى آخر الآيات. فيدله صلى الله عليه وسلم على الذكر. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله، فلماذا تركت نفسك وما أكثرت من ذكره سبحانه وتعالى؟ وهذا عمل لا يحتاج إلى مشقة، ولا يحتاج إلى تكاليف، ولا يحتاج إلى جهد، وإنما فقط عليك أن تحرك لسانك بذكر الله عز وجل، فهذا عمل قليل، والله عز وجل يجزي لك الثواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. في كلام موجز يقول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية أخرى: قل ربي الله ثم استقم. ولنا هنا وقفة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا منتزع من قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فأمر الله عز وجل وأرشد إلى الإيمان أولا، وهذا شرط. فلو أن رجلا كافرا تصدق بآلاف الدنانير وبنى لله عز وجل من المساجد ما بنى ومات على كفره، فهو كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو استلى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الإيمان أولا وقبل كل شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإيمان ثم الاستقامة. وكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن من شدة تأثره به صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل لما أنزل سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر قبل موته فيقول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. يتأول القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله شيئا، فهذا تفسير الصديق رضي الله تعالى عنه لهذه الآية، وهو أعلم أصحاب النبي رضي الله تعالى عنه أجمعين. لم يشركوا بالله شيئا، هذه مسألة خطيرة، لأن الله عز وجل قال: إن الشرك لظلم عظيم، وهو من أخطر الذنوب والموبقات على الإطلاق أن تشرك بالله. إن الله عز وجل أخبر في كتابه العظيم أنه لن يغفر للمشركين إذا ماتوا على شركهم وكفرهم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى من نفس السورة، من سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا تفسير طيب مبارك من صاحب رسول الله وهو الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخطب عمر على المنبر رضي الله تعالى عنه فتلا هذه الآية فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله تعالى عنه: استقاموا على طاعة الله عز وجل ولم يروغوا روغان الثعلب. استقاموا على طاعة الله، هم رجال من المؤمنين، رجال فرقوا ما عاهدوا الله عليه. وفرق بين الرجال والذكور. وكان الحسن رضي الله تعالى عنه إذا تلا هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم إني آمنت بك فارزقني الاستقامة. وهذا فهم طيب بديع لكلام الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا بالله عز وجل، فهذا هو أول شيء. فلما كان مؤمنا بالله عز وجل سأل الله عز وجل أن يرزقه الاستقامة: اللهم إني آمنت بك فارزقني الاستقامة. وقال جل وعلا في سورة الشورى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت. وقال جل وعلا بعدها: ولا تتبع أهواءهم. فأنت إذا كنت مستقيما على طاعة الله عز وجل كنت مخالفا لهواك، ومن كان متبعا لهواه ما كان مستقيما على صراط الله المستقيم أبدا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل لما تحدث عن الهوى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال جل وعلا في سورة الفرقان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فما دمت مستقيما على طاعة الله عز وجل فلا بد من مخالفة هوى النفس، لأنك إذا كنت متبعا لهواك كنت من المنحرفين وما كنت من المستقيمين والعياذ بالله. هذه الاستقامة، أن تستقيم على شرع الله عز وجل وأن تسأل الله تعالى أن يرزقك الثبات قبل الممات، وأن تسأل الله عز وجل أن يرزقك حسن الخاتمة، وألا تتألى على الله عز وجل، وألا تحكم على أحد من أهل القبلة بجنة أو نار. فهذا وكل هذه الأشياء من الغيبيات. ما شأنك أنت؟ فلان في النار وفلان في الجنة، ما شأنك أنت؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن قول وتأتي مثله، عيب عليك إذا فعلت عظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالاستقامة في موضع آخر، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كلمات تكتب بماء من ذهب، وكيف لا وقد خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استقيموا ولن تحصوا، أي عليك أن تأخذ بكل أسباب الاستقامة. ولن تحصوا أي لن تستطيع أن تمتثل جميع ما أمرك الله عز وجل به أبدا مهما صنعت. لو أنك قمت لله عز وجل الليل كله وصمت جميع الأيام ما استطعت أن تشكر الله جل وعلا على نعمة واحدة أنعم بها عليك أبدا. ولذلك فإن الله عز وجل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما قال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. لو أنك تأملت في نعمة واحدة من نعم الله عز وجل ما استطعت أن تحصي ما فيها من نعم، فما بالكم بهذه النعم. وأفضل هذه النعم أن الله تعالى جعلك مسلما، فاحمد الله عز وجل أن جعلك من المسلمين، وأن هداك إلى صراط مستقيم، وأن جعلك من أهل القرآن، فهذه نعمة عظيمة. ولذلك فإن الله عز وجل قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك الطريق في كلمات يسيرة بإيجاز وفي بلاغة.